ويا أهلنا في الشام، اعتبروا بما جرى في ساحة العراق، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن التاريخ يعيد نفسه، فهذه الصحوات تطل برأسها وقد تعجلت بفضل الله إلى حتفها. يا أهل الشام، لقد تكفل الله بكم، فأراكم حقيقة الصليبيين والغرب الكافر، وأراكم حقيقة الروافض، وأنه لا منجا لكم ولا ملجا إلا الله. يا أهل الشام، إن كل من يدعو لدولة مدنية هو عميل وشريك لليهود والصليبيين وطاغية جديد، فالتفوا حول المجاهدين، فما لكم سواهم بعد رب العالمين. يا أهل الشام، لا يلبس عليكم أو يغرنكم الإعلام، فإنما نحن بين ظهرانيكم، فلا تحكموا إلا بما ترونه بأعينكم وتحسونه بأيديكم. والله إنها مؤامرة العراق، حذو القذة بالقذة، إنها والله الدولة المدنية والمشروع الوطني، وإنها الصحوات، فقد عرفناها وعرفنا شنشنتها. فبالأمس في العراق ائتلاف ومجلس وطني، وكتل وأحزاب سياسية، وجيش إسلامي، وجيش مجاهدين، وفصائل وجماعات، وهاهم اليوم يعادون في الشام بنفس العرابين والداعمين والممولين، بل بنفس الأسماء.